ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذلك أن هذا اليوم الجديد يمكن للمذنب فيه أن يتوب، ويمكن للمحسن أن يزداد من إحسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر مع حسن العمل نعمة تبلغ العبد الدرجات العلى والنعيم المقيم. عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ثم مات الآخر بعده بجمعة أو زيادة فصلينا عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قلتم، أي ماذا قلتم في صلاتكم على أخيكم هذا؟ قال: قلنا دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، ألحقه بصاحبه الذي قتل في سبيل الله قبل أسبوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته من صلاته، وأين صومه من صومه، وأين عمله من عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. فانظروا رحمكم الله كيف ارتفعت درجة هذا الإنسان الذي مات على فراشه على درجة أخيه وصاحبه الذي قتل شهيدا في سبيل الله بسبب أسبوع واحد عاشه بعده. فكيف لو عاش شهرا، وكيف لو عاش سنة، وكيف لو عاش سنين؟ فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا حياتكم كما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وقد أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم ليكون الإنسان مستعدا للموت متأهبا له في كل لحظة. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استأثر بعلم الآجال، فلا تدري نفس متى تموت. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن الموتى إذا جاءهم الموت سألوا الله الرجعة إلى الدنيا، فقد عرفوا قيمة الوقت وقيمة الحياة بعدما انتهى الوقت وانتهت الحياة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال قتادة رحمه الله: والله ما تمنى الرجعة إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا ليجمع المال ولا ليستكمل البنيان، وإنما طلب الرجعة ليعمل بطاعة الله عز وجل. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فكل مفرط سيندم عند الموت ويسأل الله تعالى قليلا من الوقت ليتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات، قد كان ما كان وفات ما فات. قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فلا رجعة ولا تأخير. فاتق الله يا عبد الله، واحمد الله تبارك وتعالى أن مد في عمرك وبلغك هذه الأيام، وعزم عزما عكيدا على أن تغتنمها وتستغلها في كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والوقت كنز بين يدي أهل الفراغ لا يراه إلا المشغولون. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والوقت كنز بين يدي أهل الفراغ لا يراه إلا المشغولون الذين عمروا أوقاتهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولذلك مر علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله على مقهى والناس يلعبون ويضحكون ويلهون، فأطرق مليا فقال له رفيقه: يا شيخنا لماذا وقفت هاهنا؟ قال: أفكر. قال: في ماذا؟ قال: لو أن هؤلاء يبيعونني أوقاتهم لاشتريتها، لو أن هؤلاء يبيعونني أوقاتهم لاشتريتها. إن فراغك نعمة وصحتك نعمة، فاستغل صحتك واملأ فراغك، استغل صحتك واملأ فراغك، استغل صحتك في الصلاة وفي الصيام والغدو والرواح إلى المساجد، والغدو والرواح في طلب العلم، والغدو والرواح في قضاء حوائج الناس، والغدو والرواح في كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. استغل ذلك قبل أن تبتلى بالمرض فتتمنى أن تصوم فلا تستطيع، وتتمنى أن تصلي قائما فلا تستطيع. املأ فراغك بما ينفعك في الدنيا والآخرة قبل أن تنشغل، فتتمنى ساعة تقرأ فيها كتابا أو تحضر فيها درسا فلا تجد، وقد ضيعت سنين قبل ذلك لم تستغلها ولم تغتنمها. اغتنم صحتك واغتنم فراغك، واعلم أن من فضل الله تعالى على من اغتنم صحته وفراغه أنه إذا ترك ما كان يعمل من الصالحات لأي عذر تفضل الله عليه وأعطاه مثل أجر ما كان يعمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا من فضل اغتنام الصحة واغتنام الفراغ. إذا اغتنمت صحتك وفراغك فاجتهدت فيما يحبه ربك سبحانه وتعالى، ثم عرض لك عارض منعك من صالح العمل، لا يحرمك الله تعالى الأجر والثواب، بل يكتب لك أجر وثواب ما وثوابكم ما كنت تعمل في صحتك وفراغك. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن أكثر الناس عن ذلك غافلون، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأصل الغبن في البيع الخداع، أصل الغبن في البيع الخداع، أن تخدع في بيعك وشرائك، فتبيع سلعتك بأقل ما تستحق وتشتري بأكثر مما تستحق، فهذا إنسان مغبون في بيعه وشرائه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن يبين أن المخدوع حقا ذو الصحة والفراغ الذي لم يغتنم صحته ولم يغتنم فراغه، هذا هو المغبون حقيقة. الإنسان إذا خدع في بيعه وشرائه مرة لن يخدع الثانية، ولكن المغبون حقيقة من غبن في صحته وفراغه فلم يستغلهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن بطال رحمه الله: لا يكون الإنسان فارغا إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن. لا يكون الإنسان فارغا، ليس في شغل، إلا إذا كان قد كفي رزقه وكفي مؤنته، فلذلك هو لا يعمل وفي نفس الوقت هو صحيح البدن. لا يكون الإنسان فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. فمن اجتمع له ذلك، من كفي رزقه وكان صحيح البدن، فعليه أن يعرف لله فضله وأن يشكر الله على نعمته، وشكر الله على هذه النعمة يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن لم يفعل فهو مغبون. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون فارغا لاشتغاله بطلب رزقه، وقد يكون فارغا ولا يكون صحيحا. فمن اجتمعت له الصحة والفراغ فلم يستغلهما فهو مغبون، وذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، إن الدنيا مزرعة الآخرة. فمن كان صحيحا ذا فراغ ولم يستغل صحته وفراغه فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون فهو مغبون، ومن استغل صحته وفراغه فيما ينفعه فهو مغبوط. وقال الطيبي: ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمكلف بالتاجر، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمكلف بالتاجر الذي يحرص على سلامة رأس المال مع تحقيق الربح. التاجر يحرص على سلامة رأس المال وتحقيق الربح، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يتحرى من يعامل من الناس. التاجر إذا أراد أن يحافظ على رأس ماله ويحقق ربحا فلا بد أن يتحرى من يعامل مع من يبيع ويشتري، ولا بد أن يكون حاذقا حريصا حتى يسلم له رأس ماله ويحقق ربحه. وكذلك المكلف عليه أن يعامل الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في طاعته ومرضاته ليحافظ على رأس ماله ويحقق ربحه المرجو وهو الجنة. وإياه ومعاملة الشيطان وطاعة النفس الأمارة بالسوء، فإن ذلك هو سبيل ضياع رأس المال مع الخسارة، وذلك هو الخسران المبين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم أشد حرصا على أوقاتهم منا، كان السلف الصالح رضي الله عنهم أشد حرصا على أوقاتهم منا. فبينما ترى منا من لا يعرف كيف يستغل وقته ويقول لصاحبه تعال نضيع الوقت، تعال نضيع الوقت، بقي على المغرب ساعتان تعال نضيعهما، بينما ترى منا من لا يعرف كيف يستغل وقته، ترى السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على أوقاتهم وكانوا يتواصون بذلك. فها هو العالم الواعظ أبو الفرج الجوزي رحمه الله يقول لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده كم استغرقت من اللحظة، كم ثانية أخذت؟ ففي الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده كم مرة؟ فالدقيقة كم نخلة تغرسها في الدقيقة، وكم نخلة تغرسها في الساعة؟ فذلكم العالم يقول لابنه إذا كان النبي عليه الصلاة وسيقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وهي لا تستغرق شيئا يسيرا من الوقت، فانظر إلى مضيع الساعات على النت والشات والتلفزيون وغير ذلك والمقاهي وغيره، انظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. وقيل لبعض السلف: قف أكلمك، قال أمسك الشمس. قيل لبعض السلف: قف أكلمك، قال أمسك الشمس. ما معنى أمسك الشمس؟ يعني أمسك الشمس عن الدوران حتى لا تنقص من عمري، لأنك ستشغلني عما أنا مشغول به، فإذا أردت أن تشغلني عما أنا مشغول به فقف أمسك الشمس حتى لا تجري وتنقص من عمري وحياتي. أو إن وقوفي لك لتشغلني عما أنا فيه مثل أن تمسك الشمس، وكما لا تستطيع أن تمسك الشمس فأنا لا أقف لك لأضيع وقتي فيما لا ينفعني. وكان بعض الصالحين إذا دخل عليه ضيف بادر بإكرامهم وإحسان نزولهم، فإن أطالوا البقاء قال: ألا تنصرفون؟ ألا تنصرفون؟ انصرفوا رحمكم الله لأشغالكم وعملكم، واتركوني لشغلي وعملي. فيا أيها الإنسان، وقتك رأس مالك في التجارة مع ربك، وقتك رأس مالك في التجارة مع ربك سبحانه وتعالى، فاغتنم فراغك قبل شغلك، واعلم أن رأس المال إذا انتهى انتهت التجارة، وكذلك عمرك إذا انتهى انتهت معاملتك مع ربك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجلٍ وهو يعظه: اغتنم خمسًا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك أيها الشاب، إن الشباب هو فترة البذل والعطاء، إن الشباب هو الفرصة الذهبية في العمر كله. إذا انتهى الشباب ضعف الإنسان وعجز عما يستطيع أن يفعله الشاب، وإذا ضيع الشاب شبابه ولم يغتنمه كما وصاه النبي عليه الصلاة والسلام ندم، إن مات ندم وإن هرم ندم، إن مات الشاب فجأة ندم لأنه فرط وضيع وقصر ولم يعمل شيئا ينجيه، وإن هرم ندم لأنه إذا هرم انحنى ظهره وضعفت قدمه وضعف سمعه وبصره. فالشاب إذا ضيع شبابه ندم، إن مات ندم وإن هرم ندم. ولقد نقل عن بعض الشيوخ ما فيه عبرة للشباب، وهي تلك الكلمة الذائعة المشهورة: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فيا أيها الشباب، خذوا الحكمة من أفواه الشيوخ، خذوا الحكمة من أفواه الشيوخ، وخذ الوصية والنصيحة والموعظة من فم رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام: اغتنم شبابك قبل هرمك، اجعل نهارك للصيام وليلك للقيام والقرآن، اغض وروح إلى المساجد وإلى طلب العلم، اغض وروح في سعيك على رزقك، اغض وروح لقضاء حوائج المحتاج، اجعل حياتك لله وفي سبيل الله، وإياك والطرب، وإياك واللهو، وإياك واللعب، لا تجعل نهارك نوما وسهرك لعبا ولهوا، ولا تجعل سعيك إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وليسأل كل شاب نفسه: كم فقد من صديق، وكم فقد من حبيب، وكم مات لهم من أخوان ونظراء وقرناء، فإن الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ، إن الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ. فلا يغرنك طول الأمل ولا يخدعنك الشيطان، واعلم أن الموت يأتي بغتة، فكن دائما مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله سائلك يوم القيامة عن شبابك، ماذا عملت فيه. اعلم أيها الشاب أن الله تعالى سائلك يوم القيامة عن شبابك، ماذا عملت فيه وماذا قدمت به. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالسؤال عن الشباب مرتان، تسأل عن عمرك كله منذ أن جرى عليك قلم التكليف، يعني من منذ أن بلغت الحلم إلى أن مت، تسأل عن هذا العمر على وجه الإجمال، فدخل فيه الشباب. ثم يفرض الشباب بالسؤال مرة ثانية عن شبابه فيما أمضاه وأبلاه وأفناه، ماذا عملت في شبابك. فاتق الله في شبابك، اغتنم الفرصة قبل أن تفوت، فإن سنة الله تبارك وتعالى جرت في الخلق أنه ليس بعد الشباب إلا الشيخوخة، وليس بعد الصحة إلا المرض، وليس بعد الفراغ إلا الشغل. والأمر الخامس الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باغتنامه الغنى، اغتنم غناك قبل فقرك. فالغنى نعمة من النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على من يشاء، فمن أنعم الله عليه بالغنى فليقدر هذه النعمة حق قدرها، وليجتهد في معرفة السر فيها. ما السر في الغنى؟ لقد صرح سليمان بن داود عليه السلام بسر الغنى فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا أغناك الله تعالى من فضله فاعلم أنه ابتلاك، ابتلاك لينظر أتشكر أم تكفر. فاستغل الغنى واشكر الله تبارك وتعالى عليه بأن تتقي الله فيما آتاك من مال تصل به رحمك وتعطي به المحتاج وتقضي به حاجة كل إنسان يقصدك، وإياك والبخل وإياك والإمساك. فقد قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى على ذوي الأموال بالأمر بالإنفاق في سبيله، من ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا أيها الغني أنفق من مال الله الذي آتاك قبل أن يتغير الحال أو يأتيك الموت فتترك المال. أنفق مما آتاك الله قبل أن يتغير الحال أو قبل أن يأتيك الموت فتترك المال. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية: وما سواه فذاهب وتاركه للناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا معشر المسلمين، نحن على أبواب خير وبركة ورحمة، نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا على العام الذي انسلخ ومضى، وننظر ماذا نعزم على أن نفعل فيما نستقبل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا وسائر أمصار المسلمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.